صلى الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال الكلام موصولا حول رسالة الإمام المبدل أبي عبد الله أحمد بن حنبل الموسومة بأصول السنة. ووصلنا إلى قول الإمام: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقلنا نتفرع في هذه المسألة بشيء من الاختصار الغير مخل، وتكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان بأنه قول وعمل يزيد وينقص، وأن العمل في من مسمى الإيمان، ومن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فقد قال بقول المرجئة. وقلنا أن أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة تكلموا بكلام بنوه على أصول فاسدة. وقلنا أن عند هؤلاء المبتدع الذين سبق ذكرهم أصلين فاسدين: الأصل الأول أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا خرج بعضه خرج كله. الأصل الثاني الفاسد أن الشخص عندهم يستحيل أن يجتمع فيه كفر وإيمان، شرك وتوحيد، يعنون بذلك الكفر الأصغر ويعنون بذلك الشرك الأصغر، ومن باب أولى الكفر الأكبر والشرك الأكبر. دول أصلين فاسدين يخالفان الأدلة الشرعية، واخد بالك، التي دلت على أن الإيمان يزيد وينقص بالأدلة التي ذكرناها. وأيضا الشخص الواحد قد يجتمع فيه شرك وتوحيد، أي شرك أصغر وتوحيد، وكفر وإيمان، أي كفر أصغر وإيمان. فهذين الأصلين لما أصلهما أهل البدعة بنوا على هذين الأصلين أصولا فاسدة، واخد بالك. وتكلمنا عن قول الخوارج في الإيمان، قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان، فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان. يبقى الخوارج اتفقوا مع أهل السنة في أن العمل من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان، كويس، اتفقوا معهم في الجزئية دي. طيب، ولكن خالفوهم في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبناء عليه قالوا إذا فعل الرجل معصية خرج من الإيمان بالكلية. ده قول مين؟ الخوارج. طيب، قول الجهمية والمرجئة فروا مما وقع فيه الخوارج، فقالوا لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان. اللي قال به مين؟ وأهل السنة، وخبرنا قال لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، والقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص. يبقى أصبح الجهمية والمرجئة اتفقوا مع أهل السنة في إيه؟ في أن الإيمان إيه؟ لا، لحظة واحدة تاني. الجهمية والمرجئة اتفقوا مع الخوارج فأن الإيمان ماله كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص، وخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، كويس؟ نعم. الله يبارك لكم، الكلام ده خطير جدا، وأي كلمة غير منضبطة ستوقعك في أحد البدعتين، إما الخوارج والمعتزلة وإما الجهمية والمرجئة. فأي إنسان يشكل على حاجة يقول قلنا الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية. لحظة واحدة، الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة دول اتحطوا أصلين فاسدين. الأصل الأولاني قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كل لا يتجزأ ولا يتبعض. الأصل الثاني قالوا إيه؟ إن الشخص الواحد لا يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد. الأصلين دول مخالفين للأدلة ولا متفقين مع الأدلة؟ حد عنده أي خلاف كده إيه؟ طيب، بعد ذلك لما حطوا الأصلين الفاسدين دول بدأوا يتكلموا في الأصول بتاعتهم أو في الإيمان، فقالوا إيه؟ ده كلام الخوارج، ثبت بالأدلة أن الإيمان أن الأعمال من الإيمان. ده كلام مين؟ وكلام مين تاني؟ لا، أهل السنة. قالوا فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان، كلام كويس. يعني الأعمال من الإيمان، يترك عمل يبقى ترك بعض الإيمان. القاعدة الثانية بقى السنة اللي عندهم، قالوا والقاعدة عندهم أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، ولا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، فرفعوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية وأوجبوا له الخلود في النار. ده من دولة الخوارج والمعتزلة. بس المعتزلة ايه؟ قال لك أبا لفضحة وجرسة، خلينا في الدنيا هنقول ايه في منزلة بين الايه المنزلتين، شغل صبية. طب وفي الاخر يا ابني انت هو؟ قال لك كله في النار. طيب زي بالضبط كده ذكر الامام اللالكائي ان خارجيان طاف بالبيت اي بالكعبة، طبعا المطاف في ناس كتير قوي، فواحد منهم بيقول له ايه، تعلم لا يدخل الجنة من اهل الارض الا انا وانت، واخد بالك انت ازاي؟ هم كفرطية الاثنين. قال له ما مش حد يخش جنة الا انا وانت. فالواد التاني فاق، واخد بالك، قال له جنة عرضها السماوات والارض لا يدخلها الا انا وانت، قال له نعم، قال تركتها لك، واخد بالك، ورجع عن ايه عن مذهبه الباطل. نعم. الخوارج اتفقوا مع اهل السنة في ان العمل في مسمى الايمان، وخالفوا المرجئة فين؟ في هذا الاصل. واتفق المرجئة مع المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة في ان الشخص لا يجتمع فيه ايه، اتفقوا الاثنين مع في المسألة دي. واضح يا اخوانا؟ طيب نكمل كلامنا. قول الجهمية فروا مما وقع فيه الخوارج، فقالوا لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، لو أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، والقاعدة عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، زي عند مين بالضبط؟ الخوارج. إذا ذهب بعضه ذهب كله، فلو فعل المؤمن ذنبا وزال بعض إيمانه زال كله فيكفر. فلو فعل المؤمن ذنبا وزال بعض إيمانه زال كله فيكفر ويخلد في النار، اللي هو كلام مين؟ الخوارج. بس المرجاء لك لا، بلا ما ينفعش الكلام ده، واخد بالك، ما ينفعش الكلام ده. قال المرجئة وتواترت النصوص، وتواترت النصوص وصدقوا في ذلك، أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار. وتواترت النصوص، ده كلام المرجئة، وحق أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار بل يخرجون، بل يخرجون. فقالوا نخرج العمل من مسمى الإيمان، أي عمل الجوارح، نخرج العمل من مسمى الإيمان عمل الجوارح. ووصل بهم الحال إلى أن قالوا كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان إيه؟ معصية. لأن عندهم الإيمان لا يزيد إيه؟ ها؟ ولا ينقص، لو قالوا به لاستقامت أموره. قول أهل السنة والجماعة باللي توضع عليه بقى، عض عليه بنواجذك حتى تلقى الله وأنت على ذلك. قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان، ويجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، وإيمان وكفر أصغر، ويجتمع له الولاية والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي، بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي، ويجتمع له الولاية والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي. فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. بالراحة خالص ولا تشغلوا بالكم. يقول ويجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية وإيمان وكفر أصغر، ويجتمع له الولاية والعداوة، الولاية والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي. يعني معه طاعات كثيرة له ولاية كثيرة، معه معاصي كثيرة له عداوة كثيرة، ولكن الأصل إن هو إيه؟ مؤمن بإيمانه. فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة. بكبيرته ذكرنا السنة والجماعة تحت المشيئة، تحت المشيئة. أي نعم تحت المشيئة بذنوبه، إن شاء ربنا عز وجل عذبه وإن شاء عفى عنه. قول أهل السنة مرة ثانية، قالوا بجواز أن الإيمان يزيد وينقص، والعمل في المسمى الإيمان، والشخص الواحد يجتمع فيه طاعة ومعصية وإيمان وكفر، ويجتمع له الولاية والعداوة بحسب ما معه من الطاعات والمعاصي. فهو في الدنيا مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وفي الآخرة ناقص وتحت المشيئة أي بذنوبه. بعد ذلك الاستثناء في الإيمان، ماله متناقض؟ طب وقول الخوارج؟ خلاص عاوز تقول حاجة؟ نعم أحسنت. يعني أخونا يريد أن يقول إن قول المرجئة نفسه متناقض، لأنهم قالوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان معصية، وهم الذين يقولون إن أصحاب الذنوب يدخلوا فين؟ النار. فهذا القول متناقض وهذا قول ظاهر. جزاك الله خير. الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان أخونا بيقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، هل يصح أن يقال أن الإسلام يزيد وينقص؟ الجواب لا أدري، لا أدري معرفش. السؤال الثاني بيقول من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، مش دي اللي احنا اتعلمناه؟ هل يجوز أن يقال أن الإسلام يزيد وينقص؟ الجواب لا أدري، اللي يعرف يقول. الاستثناء في الإيمان بمعنى ما حكم من قال أنا مؤمن إن شاء الله؟ فضل أخي اللي هو يتني به. طيب ما حكم معنى كلمة استثناء في الإيمان أن يقول أنا مؤمن إيه إن شاء الله؟ معتقد أهل السنة والجماعة يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. معتقد أهل السنة والجماعة بجواز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. أرحمكم الله. نعم مظبوط. يعني إذا قلنا أن الشخص مؤمن يدخل فيه الإسلام والإحسان. والله يا أخي الفاضل التأدب بما وقف عليه السلف أسلم بس واخد بالك. نعم الإسلام يزول ينقص إيه؟ ما شاف. طبعا لكم قاسم بس نخلص المسألة لأنها مهمة شوي. الإشكال جي فين بقى؟ في قول من قال لا يجوز أن يقول الرجل عن نفسه أنا مؤمن إن شاء الله. قالوا أن هذا فيه شك في الإيمان، فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله علق إيمانه على مشيئة المولى عز وجل، يبقى فيه شك، يبقى بعد ذلك شك في إيمانه، يبقى لا يجوز. هذا قول المرجئة. قول مين؟ المرجئة. والصواب أن هذه الكلمة تجوز ولكن باعتبارات خمسة، باعتبارات خمسة. قبل أن نذكر الاعتبارات لابد أن نأتي بأصل نسير عليه، وهو وردت بعض النصوص الشرعية التي تدل على الاستثناء في أمر يقيني. وردت بعض النصوص الشرعية التي تدل على الاستثناء في أمر يقيني. أمر إيه؟ يقيني. يعني الشرع ونصوصنا قال لك قول إن شاء الله، يبقى علق الشيء على الإيه؟ على المشيئة، مع أن الأمر الذي علق على المشيئة أمر يقيني، هيحصل هيحصل، واخد بالك؟ يبقى أنا حينما أقول أنا مؤمن إن شاء الله ما علقت إيماني أو ما ضار بخلدي في هذه الكلمة أنني شك في إيماني، واخد بالك؟ ليه؟ لورود النص في ذلك. لذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وهو شك في إيمانه، لا يجوز مطلقا، ولكن يقولها بالاعتبارات الآتية. أول نص قال تعالى لا، النصوص الشرعية التي تدلها على ورود الاستثناء في أمر إيه؟ يقيني. قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ طيب يا أخي الفضل، أنا بجيب نصوص على دلوقتي على جواز تعليق الاستثناء على المشيئة في أمر يقيني، ده اللي احنا بنقوله. يعني فيه أمر يقيني ومع ذلك الشرع علقه على الايه؟ على المشيئة. فمش ليس من الضرورة أن يكون ايه؟ شك. الدليل الأولاني لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. رؤيا الأنبياء إيه؟ حق ووحي، واخد بالك؟ ولكن هنا علقت على الإيه؟ على المشيئة، مع أنها إيه؟ يقينها يحصل، يبقى ما يصير فيها شك. الدليل الثاني في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يقين ولا مش يقين؟ اللي هو الموت. ومع ذلك سيدنا النبي علقه على الايه؟ على المشي. في مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعدل كل نبي فتعدل كل نبي، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. شفاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا مش حق؟ وعلق على الايه؟ فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أيش تفضل؟ قال إن شاء الله الآخر، ألا يجوز أن المرء يحدث له حادث ويتغير سلوكه من الكفر قبل هو في حياته من الموت؟ سيدنا النبي هنا علق المشيئة، علق الموت على المشيئة، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون يعني إيه؟ يقين ولا مش يقين؟ وعلقها على الإيه؟ على المشيئة. إحنا بنقول إيه؟ النصوص الشرعية التي تدل على جواز الاستثناء في أمر إيه؟ يقين. واضح يا أخي الفضل؟ طيب، الاعتبارات الخمسة التي يجوز الاستثناء من خلالها في الإيمان، التي يجوز الاستثناء من خلالها في الإيمان. أما أنت لبس بالشرك، نعم تفضل. نعم، دليل أيضا. الاعتبارات الخمسة التي يجوز من خلال الاستثناء في الإيمان. الاعتبار الأول: وهو أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق. الذي يتضمن فعل المأمور وترك المحرم. وليس أحد يدعي أنه أتى بذلك، وليس لأحد أن يدعي أنه أتى بذلك. في حد في الدنيا فعل كل الواجبات والمستحبات وترك كل المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، فهو ألهى بهذا الاعتبار: أنا مؤمن إن شاء الله، فجاز الاستثناء على هذا الاعتبار. الأمر الثاني أو الاعتبار الثاني: النظر إلى قبول الأعمال، فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لا. لخوفه ألا يكون أتى بالعمل المأمور، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل المأمور به على الوجه المأمور، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل المأمور به على الوجه المأمور. يبقى لما اقول انا مؤمن ان شاء الله باعتبار ايه؟ قبول الاعمال. واضح يا اخوانا؟ الاعتبار الثالث ترك تزكية النفس. ترك تزكية النفس يعني لما قال انا مؤمن ان شاء الله خشية، يعني اراد بهذا ان هو يزكي إيه؟ نفسه، فعلقها على الايه؟ على المشي. الامر الرابع ان الاستثناء يكون في الامور المتيقنة التي لا يشك فيها، وهذا اخذناه كآية الفتح وحديث زيارة القبور في الأمور متيقنة. هم مش سيدنا النبي علمنا كده؟ وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يبقى اللحوق اللي هو الموت يقين، وسيدنا النبي علقه على إيه؟ المشيئة. أنا برضو كذلك، أنا بقول أنا مؤمن إن شاء الله وأنا على يقين إنني مؤمن، ولكن علقته المشيئة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبكلام الله عز وجل. ها؟ أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة التي لا يشك فيها، مثل آية الفتح وحديث عائشة أو حديث أبي هريرة ومروية عائشة أيضا عند مسلم. الاعتبار الخامس الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر. الاستثناء لعدم العلم بالعاقبة، يعني مش عارف نهايتي فين، ولا حد عارف؟ نرجو من الله عز وجل العفو والمغفرة، ده اللي احنا عظيم. والاستثناء لعدم العلم بالعاقبة وخوف تغير الحال في مستقبل العمر. وخوف تغير الحال في مستقبل العمر. قال الإمام أبو العز الحنفي وأما من يجوز الاستثناء وتركه، يعني يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويجوز أن يقول أنا إيه؟ أنا مؤمن، لأن المرجئة يقول لك اللي قالها خلاص شك في إيمانه ما تنقلش. فالإمام أبو العز الحنفي بيرد على هؤلاء في العقيدة الطحوية ويقول وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد الناس بالدليل وخير الأمور أوسطها. وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه. يبقى إذن دلوقتي رجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله وشك فين؟ ها؟ في إيمان، شك في أصل الإيمان اللي هو إيه؟ مطلق الإيمان، ده يمنع ولا خلاف في مطلق. واضح يا اخوانا؟ طيب، وان اراد انه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم ربنا عز وجل بقوله، ده كله كلام الامام الطحاوي ابو العز، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فالاستثناء حينئذ جائز. ما يا اخوانا كده؟ ويكره، لا ده خلاص انتهى كلام الامام الطحاوي، ويكره أن يسأل الرجل أخاه أمؤمن أنت أم لا، ويكره أن يسأل الرجل أخاه أمؤمن أنت أم لا. طيب حد معاه رسالة الإمام أحمد اطلع عليها بس على حاجة معانا كده أشوفك. طب لحظة واحدة خليكم معي يا أخوان عشان بس أستشركم في حاجة معينة. يقول الإمام أي الإمام أحمد: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أو خلقا. احنا كلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة بكلام الاختصار وإن شاء الله ليس مخل، يتبقى معنا بعض الشبهات التي تطرح من أهل البدعة بغرض إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وهي حديث البطاقة وحديث الجهنميين لم يعملوا خيرا قط، وحديث يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. فهل ترون أن آتي بهذه الشبهات ونرد عليها أم نواصل القراءة في رسالة الإمام؟ طيب إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم، فضل المرة بأذين، في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم عن الشبهات التي تطرح لتخرج العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان، وعن كلام أهل العلم في الرد على إيه؟ على هذه الشبهات. وجزاكم الله خيرا. يقول أخونا: هل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم منبر يخطب عليه يوم القيامة؟ الأصل عند أهل السنة في الغيبيات تقف على الإيه؟ على الدليل. فلو ثبت دليل بذلك نقول به، فلم يثبت دليل فلا نقول به. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أخونا يقول: شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا نهي. يقول القاعدة ديت يا أخوانا قاعدة غير متفق عليه، اللي هي شرع من قبلنا شرعا لنا. والصواب أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، بقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عند أبي داود يقول: إن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم، يقول: فورث المسلم منهما وقال: حدثني أبو الأسود أن رجل حدثه أن معاذ حدثه قال: سمعت نفسه يقول: الإسلام يزيد وينقص، يزيد ولا ينقص. الحديث الأخير يعني ده حديث ضعيف شكل ما ذكرت. الكل زي ما قلنا قبل ذلك، كل النصوص الواردة في أن الإسلام الإيمان لا يزيد ولا ينقص قال عنها الإمام ابن القيم: كلها لا تصح ولا تثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. في أي مكان؟ لا الله يبارك لك، على دماغنا ما ذكرت من الشيوخ وخبرك، ولكن نريد النص في أي مكان هو ونقول به. إخواننا الله يبارك لكم، نحن نتعبد الله بالدليل الشرعي، فإذا أتى بدليل يدل على أي شيء من باب الأخبار والأوامر والنواهي فعلى الرأس قبل العين، فنسمع له ونطيع. يقول بعض إخواننا الذين يقولون بالانتخابات أنهم في المشيئة، وهل أحد يخرج عن مشيئة الله؟ فالزاني في المشيئة ولا خرج؟ ها؟ خرج ولا في المشيئة؟ والشيوعيون في المشيئة ولا خرجوا؟ طيب هل يوجد رؤية خاصة لبعض المؤمنين في الجنة لله عز وجل أم متساوون بين درجات الجنة؟ الذي دل عليه النص أنهم متساوون، والعلم عند الله عز وجل. وجزاكم الله خيرا إن شاء الله ننشغل. نعم هذا تفضل. مستدعي يا أخي الفضل أنا ذكرت لك قلت لك أن هذه الكلمة على حد علمي لم أقرأها عن أحد من السلف فتأدبت بأدبه. أما القول بالجواز وعدم الجواز فكلمة الإسلام إذا أطلقت يدخل فيها الإيمان والإيمان إذا أطلقت يدخل فيها الإسلام. أما الأدب بما قاله السلف لا أحيد عنه. الإيمان يزيد وينقص. ما سمعنا قط أن أحد قال الإسلام لو قيلت على دماغنا مفروض. ايه اللي بيبقى ناقص بقى؟ ما احنا قلنا لو انت متابع معانا درس زياده الايمان قلنا ان النطق بالشهادتين لا يعتريه زياده ولا نقص. ده نظر اصل هيزيد ازاي ولا ينقص ازاي؟ قلنا قول اللسان ليس فيه زياده ولا نقص. قول اللسان زياده ونقص فين؟ ها؟ في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. جزاكم الله خيرا وارجو ان تنشغلوا بالاذكار حتى يؤذن للمغرب.